بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا في اللحظة الفاصلة في حياتنا كلها، كل يوم ثلاثة وإحنا داخلين على حبيبنا ونستشعر مدى الروعة والعظمة والجمال في هذا اللقاء. داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه كما عند مسلم بيقول لبعض الصحابة: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. عشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة. يا ما جتني رسائل كتيرة جدا خلال السنة دي في على الإيميلات بتاعت قناة إقرأ إن محتاجين أي درس عن الخشوع في الصلاة، وأنا وعدت والنهاردة بوفي بوعدي إن شاء الله الدرس دوت، والدرس اللي جاي إن شاء الله نكمل فيه موضوع الخشوع في الصلاة، لأن احنا بنذكر أكتر أو حوالي 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. الحقيقة الموضوع خطير جدا وجميل جدا وفي غاية الروعة والجمال، وتعالوا نبدأ موضوع الخشوع في الصلاة بموقف في منتهى الجمال. موقف ان بعد ما كان النبي راجع من غزوة ذات الرقاع، وكان حصل ساعتها ان هم في الغزوة دي هم رايحين، يعني حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني امر بعض المسلمين بان هم يبحثوا عن بعض المشركين، فواحد من المسلمين دخل بيت واحد من المشركين وكان الدنيا ظلمة كانش شايف حاجة خالص، فسمع صوت في الدار فظن ان صاحب الدار اللي هو المشرك ده هو ده اللي بيتحرك، فما خدش باله فجاي يضرب بالسيف، فقدر الله سبحانه وتعالى ان كان اللي قتل هي زوجة الرجل الكافر، والنبي نهى عن قتل النساء صلى الله عليه وسلم. فلما قتلت المرأة الصحابي راح خارج على بره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع اللي حصل، فالنبي قال هيا لنرحل، ما ينفعش ان احنا ايه نقف في الموقف ده، لاني اصلا انا نهيتكم عن قتل النساء. جه الراجل المشرك من بره فقالوا له ده واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جه ودخل بيتك وقتل زوجتك. فالراجل قال والله لا اقتلن، او واللاتي طبعا ما كانش عارف ربنا، قال واللاتي لا اقتلن 20 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ففضل يجري وراهم ويبحث عنهم في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رحل بالجيش وكانوا راجعين من غزوة ذات الرقاع، فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في وقت من الاوقات كده وفي مكان النبي قال للصحابة هيا لنستريح، تعالوا نستريح شوية في المكان دوت. فهم قاعدين يستريحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف واحد يبقى هو دوت الحارس الليلي للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد مثلا يهجم عليهم فجأة وهم نايمين. فقال النبي للصحابة من يكلأنا من يحفظنا من يحرسنا؟ فقام اثنان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، قام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر. عمار بن ياسر وعباد بن بشر بيتفاهموا مع بعض، فعباد بن بشر بيقول له يا عمار أكفيك أول الليل وتكفيني آخرة أم أكفيك آخر الليل وتكفيني أولا؟ فقال له عمار بن ياسر بل اكفني أنت أول الليل وأنا أكفيك آخر الليل. قال له خلاص. فعباد بن بشر وقف يحرس المسلمين عند فم الشعب، واقف كده عمال بيحرسهم، ففجأة بيبص في السماء فلقى النجوم ومنظرها في السماء كده، واستحضر الآيات: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. فأول ما قال يعني في الجو الجميل دوت والكون ده كله بيسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والنجوم كمان بتسبح بحمد الله وبتسجد لله، إزاي نقف كده من غير ما أعبد ربنا سبحانه وتعالى مع إنه وقوفه أصلا عبادة؟ فقال طيب عبادة مع عبادة، أنا ممكن وأنا واقف بحرص برضو أصلي كده وأقرأ القرآن وأطول وأجي في الركوع والسجود أسرع شوية علشان محدش يأتينا بغتة فجأة يعني كده. فالمهم قام يصلي ويقرأ في سورة، وفي رواية أنه كان يقرأ في سورة الكهف، وعمال بيقرأ بقى وبيخشع وبيبكي من خشية الله. فجأة جاء هذا الرجل بين المشركين اللي زوجته اتقتلت، فشاف عباد بن بشر واقف يصلي، فعرف أنه هو الحارس بتاع المسلمين، فمسك الكنانة بتاعت السهم وراح ضربه بسهم، فالسهم جه في بطنه فشال السهم وكمل الصلاة، ضربه بالسهم الثاني جه في بطنه برضه فشال السهم وبرضه كمل في الصلاة. شوف دي مش النهارده دبانة ممكن تطلع الواحد من الصلاة، ده سهم دخل بطنه طلعه وراح مكمل الصلاة. السهم الثالث جاءه في مقتل عند صدري فنزع السهم، خد بالك وما سابش الصلاة لكنه تجوز أسرع في الصلاة، ثم تشهد ثم سلم ثم أيقظ عمار بن ياسر قال: أدركني فإني ما بين الحياة والموت. قام عمار بن ياسر، فلما قام وسحب السيف الرجل اللي جاي عشان يقتلهم عرف ان القوم كلهم والقبيلة كلها صحيت، فخاف على نفسه وراح جري. فعمار بن ياسر بيسأل عباد بن بشر بيقول له: رحمك الله يا عباد، لما لم تخبرني مع أول سهم تضربه؟ يعني أول سهم ضربته ليه ما صحتنيش وقلت لي؟ قال: والله يا عمار كنت أقرأ في سورة وكنت لا أستطيع أن أقطع تلك الصورة، فوالله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت الصورة ولو خرجت روحي. يا سلام، شفت الخشوع؟ إيه السر في الموقف ده يا جماعة؟ هو الخشوع. طب والسؤال الثاني، وإيه السر في الخشوع دوت؟ إن عباد بن بشر مش شايف حاجة في حياته إلا الله سبحانه وتعالى، الله مقصده، هو لا يريد إلا وجه الله، هو لا يريد إلا الإخلاص لله، هو لا يريد إلا أن يسجد بين يدي الله، هو لا يرى إلا الجنة والنار. عشان كده حبيبنا ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يكثر من ذكر الجنة والنار. يجي له واحد يقول له: يا رسول الله ماذا تقول في أول صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فإذا بالحبيب المصطفى يسهل له المسألة، قال: ماذا تقول أنت في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم إن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه قابل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أبا بكر نافق حنظلة. تخيل صحابي بيتهم نفسه بالنفاق، قال: نافق حنظلة. فأبو بكر عايز يقول له: معقول أنت تقول على نفسك كده؟ ده أنت واحد من خيرة الصحابة. قال: وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال: نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضائعات ذهب ما نجد، ما بنبقاش في نفس الحالة الإيمانية اللي احنا فيها وإحنا قاعدين عند النبي. فقال له: طب والله أنا أجد ذلك أيضا، أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا أيضا أجد ذلك. راحوا للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا ربي اجمعنا بيه يا رب في الجنة يا رب. راحوا للنبي عليه السلام فدخلوا عليه فحنظلة ما استحملش، قال له: يا رسول الله نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ هو النبي عارف أنه ممكن يقول كلمة زي كده، لأن النبي عارف أن الصحابة عندهم حرص أنهم يكونوا في أحسن حالة إيمانية، ولذلك كانوا في أحاديث كثيرة جدا كان لما يسألوا يسألوا عن الأفضل، ما أحب العمل إلى الله، ما أحب العمل إلى دايما يسألوا عن الأحب، مش عن العمل الحبيب لا. فإذا بحنظلة يقول له نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأنه رأى عين. فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يا رب ارزقني شفعت يا رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وساعة بينخفض إما بالغفل عن طاعة الله أو بالوقوع في معصية الله. والمعنى الثاني وده الراجح عندي، أو الاثنين برضو يعني أقوال راجحة لكن الثاني أقرب إلى قلبي، إني ساعة بتكون فيها عبادة عبادة عبادة وساعة بتكون فيها استمتاع ببعض المباحات التي ليس فيها حرام من أجل أن نستعين بتلك المباحات على فعل الطاعات. خارج أنت وزوجتك تتمشوا شوية وتدردشوا مع بعض شوية، وبعدين لما ترجعوا وتفسحتوا كده في فسحة ما فيهاش معصية فراجع بيتقول لها طب ايه رايك بقى حبيبه قلبي وتفسحنا وانبسطنا بقى كده، ننام ونسترخي شويه بقى ونقوم نصلي قيام الليل. حاجه جميله قوي قوي، حاجه في منتهى الروعه. زي واحد كان نفسه يفتح زوجته في موضوع كده فعمال يفكر ليل ونهار اعمل ايه اعمل ايه، فوق نفسه يتجوز على زوجته. فالمهم فقال لها نخرج نتفسح، قالت له نخرج نتفسح. وهم في وسط الفسحه قال لها صدقي يا حبيبتي طلع قرار جمهوري من حاكم البلد. خير القرار يا حبيبي ايه اللي حصل؟ قال لها طلع قرار يا حبيبتي اللي ما يتجوزش ثلاث ستات هيعدموه. قالت له يا سلام يا حبيبي، والله يا روح قلبي مش خساره فيك الشهاده، انت طول عمرك بتصلي وابن حلال، فقال لها جزاك الله خيرا. خد بالك يعني روح تعدم لكن ما تتجوزش، زي ما بيقولوا كده المثل عندنا في مصر يعني جنسته ولا جوزته. المهم فاذا بنستعين بالمباحات على فعل الطاعات ويبقى ساعه وساعه. سبحان الملك، تعالى كده اختبر قلبك كده واختبر نفسك الاختبار اللي هقوله لك دلوقتي. تخيل حضرتك لو شاب كده مش ملتزم ومدي معاد رانديفو مع الجيرل فريند بتاعته، واخد بالك، ورايح قابلها ومبسوط جدا وفرحان وماشي كده اقدامه بتصادق الريح، رايح يقابل بقى الجيرل فريند بقى ومظبط نفسه وعامل شعره مش عارف ازاي كده ولابس على سنجه 10 وحاطط كولونيا سيفن اب ورايح يقابلها. قارن بقى بين حالة الشاب ده وبين حالتك انت بقى القلبية، وانت بتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ورايح المسجد عشان تسجد بين يدي الله. وان كانت المقارنة بعيدة قوي، بعيدة بجد بعيدة يعني ما فيش مقارنة اصلا، بس يا ترى بتبقى فرحان ولا اديني رايح عشان بقضي الفرض اللي علي عشان ما تحسبش. فرق كبير قوي ان واحد رايح يصلي بحب، يعني واحد مشتاق زي ما النبي قال حبب إلي من دنياكم، حاجة غصب عني، فعل مبني للمجهول، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لكن أجمل حاجة في الكون ده كله وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين يا جماعة الخشوع ده هو روح الصلاة. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ربنا يا رب يعافيك يا رب ويجعل بيوتك دايما مليانة فرح يا رب وسعادة. تخيل لو واحد حبيبك قريبك مات وانت بتحبه قوي بس حريص جدا انك لازم تدفنه، لانه لو ما اندفنش ممكن الجسد يتعفن وكل من في البيت هيتأذوا اما من الريحة واما ان هم ممكن يتأذوا بان هم يمرضوا. فانت رغم حبك لهذا الشخص رغم ذلك بتقول يا جماعة الله يبارك فيكم سرعوا لازم ندفنه بسرعة. طب تخيل في وسط ما انت بتفكر تدفنه اتضح انه ما ماتش، ده كان عنده غيبوبة سكر وفجأة رجع مرة تانية، هتعمل ايه؟ يبقى حبك ليه عامل يا خبر ابيض، ده انا من شدة فرحتي ممكن اموت من الفرحة. سبحان الملك، هتزداد حبا ليه؟ طبعا هزداد حبا ليه لانه خلاص كأنه مات ورجع لي تاني. اهي كده الصلاة، الصلاة خشوع، الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. لو ما بتخشعش يبقى الروح طلعت من الصلاة، يبقى الصلاة كأنها ميت، جسد ميت بلا روح. يبقى إذن اللي بيخلي الصلاة ليها روح الخشوع، إنك تخشع في الصلاة تلاقي الصلاة فيها روح. نفسي أسألك سؤال تاني، لو ملك من ملوك الدنيا قال أنا بعت لفلان الفلاني بستدعين، جالك الجواب أو جالك واحد من طرف الملك احضر حالا الملك فلان الفلاني عايزك حالا في القصر، خبر أبيض أتقعد أتكلم نفسك ومش مصدق وخايف ووا، رحت تقابل الملك يا جميل، وقفت قدام الملك والملك عمال بيكلمك وانت مش باصص له، وبيقول لك عارف يا فلان انا كنت ناوي اخد القرار الفلاني، وعارف يا فلان انا كنت عايز اعمل كذا، ولقاك مش بتبص له. انا متخيل ايه اللي ممكن يحصل لك في اللحظه ديت. طبعا انت عارف مش لازم اتكلم يعني. سبحان الملك. طب بلاش المثل الكبير ده، طب تعالى مثل برضو بسيط. واحد عسكري واقف بيتكلم مع القائد بتاعه في الكتيبه، سواء كان عقيد سواء كان لواء سواء كان اي رتبه بقى، وعمال بيكلمه، واللواء عمال بيكلم العسكري، رئيس ولا قائد الكتيبه اللي هو اللواء ده عمال بيكلم عسكري مجند عنده، والعسكري عمال يبص الناحيه الثانيه ومش عايز يبص له خالص. انت متخيل اللواء ده ممكن يعمل ايه في العسكري؟ خد بالك سبحان الملك. وده بيفكرنا على فكره بموقف حلو كان واحد حكاه لي، ضابط بقى في النظام السابق كان بهدل العساكر اللي عنده، وكان كل بيخاف منه، اول ما يخش الاسم الكل بيترعب. ليه؟ لانه كان ممكن يعمل مشاكل مع العساكر. فجاه كده ربنا هداه، بس برضه لسه عصبي يعني. فكان بقى بيجمع العساكر، وعفياجه بقى انا الامام يعني ما حدش يخش غيري، خد بالك. فداخل يصلي بيهم في يوم من الايام صلاه المغرب، فوقف يصلي صلاه المغرب فقرا بسوره الرحمن، فوقف بيصلي الرحمن علم القران خلق الإنسان، وبعدين نسي الآية اللي بعدها، وبعدين خلق الإنسان، والعسكري خايف يرده، قال لك لو رده يمكن يسجنني ولا حولي مكتب. خلق الإنسان، فالراجل حس بقى العسكري، قال لك لازم أرده، بس أعمل إيه؟ أجيبها له رسمة. قال له علمه البيان يا باشا، خد بالك. يعني هي كده لأنه خايف منه. فشوف بقى مدى الخوف ده كله. تخيل بقى لو الضابط بتاعه بيكلمه وبيبص الناحية التانية، انسى المثل ده بقى ولله المثل الأعلى. تخيل الملك سبحانه وتعالى يخاطبك، أو أنت تكلم الملك وقلبك ملتفت عن الملك سبحانه وتعالى، فماذا تصنع؟ تعالوا نكمل موضوع الخشوع في الصلاة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه قبل الفاصل بقول لكم، لو واحد واقف قدام ملك من ملوك الدنيا وهو الملك بيكلمه وهو بيلتفت، هل ممكن الملك ده يقبل منه الكلام ده؟ أمال بقى لما تقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إزاي تقف بين إيدين ربنا وإنت قلبك ملتفت عن الله وإنت بصرك ملتفت عن الخشوع في الصلاة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات، كان من ضمن أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. كان من ضمن الكلمات الخمس قال وأمركم بالصلاة، ده سيدنا يحيى بن زكريا بيقول لبني إسرائيل وأمركم بالصلاة، فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. الله أكبر. العبد ما لم يلتفت بقلبه في الصلاة فالله عز وجل يقبل بوجهه على عبده سبحانه وتعالى. والالتفات في الصلاة هو الالتفات يعني إيه؟ يعني كم نوع؟ الالتفات نوعين، التفات القلب عن الله سبحانه وتعالى أو التفات القلب إلى غير الله، إنك تبقى بتصلي ودماغك كلها وقلبك كله مع إيه؟ مع الزوجة والأولاد والشغل والمنصب والجاه والفلوس والدنيا، والتاجر الفلاني عنده كذا وفلان عنده كذا وناوي بكرة أعمل كذا، وقلبك ملتفت عن الصلاة. سبحان الملك. في ناس فعلا أول ما تخش في الصلاة ما يحللهاش موضوع الحسابات إلا في الصلاة. مرة بيحكي لي أخ بيقول لي ناس واقفين بيصلوا وراء إمام، ده قصص حقيقي يعني، واقفين بيصلوا وراء الإمام، فالإمام صلى العصر ثلاث ركعات وراح مسلم، فاللي وراه زي ما تقول كده كأنهم بيقولوا، وكان كلهم رجال أعمال يعني، قالوا كأنهم بيقولوا يعني بركة يا جامع يعني لعله عسى نزل التخفيف عشان مش فاضيين يعني. فواحد من كام واحد بيصلوا وراء حوالي 100 واحد، فبيقول الإمام قال له يا ابو فلان انت ما صليتش بينا العصر الا 3 ركعات. قال له ازاي يعني كل دول مش واخدين بالهم وانت الوحيد؟ قال له والله العظيم ما صليت بينا العصر الا 3 ركعات. قال له ايه الدليل على كده؟ قال له الدليل على كده انا عندي 4 محلات في كل ركعه بعمل حساب محل، فخلصت حساب 3 محلات وليتك بتسلم، فجزاك الله خيرا، قوم هات المحل الرابع الركعه الرابعه. خد بالك هو مش خاشع في الصلاه ولا في دماغه الصلاه. ففي وده شغل الشيطان بقى، ان انا اول ما اخش في الصلاه التايهه الاقيها في الصلاه. يعني ممكن يكون مثلا الساعه بتاعتك راحت، تخش تصلي الشيطان يقول لك ده انت نسيتها تحت المخده في المكان الفلاني، تفتكر بقى الساعه وانت ايه وانت بتصلي، نسيت مش عارف ايه. بص كل حاجه انت نسيها يفكرك بها فين؟ في الصلاه. ناس تخش في الصلاه ومش واخده بالها يفضل طول ما هو بيصلي يفكر، وممكن الشيطان يضحك عليه بدل ما يشغله بالدنيا وبالمال لا يشغله بعباده. يعني مثلا ايه، يخش الله اكبر وهو بيصلي، الشيطان يقول له ايه؟ خد بالك ده احنا قربنا على موسم الحج، اقعد بقى تخيل كده وانت بقى لابس الاحرام الابيض وانت داخل دلوقتي على الكعبه ما شاء الله، تخيل وانت بتطوف كده، طب تخيل بقى وانت بتقبر الحجر الاسود، خش بقى على الصفا والمروه بقى وشوف الجمال كله، يا سلام بقى وانت طالع بقى على منش، طب شوف بقى يوم عرفات بقى عامل ازاي، تلاقي نفسك عمال بتفكر في الكعبه والصفا والمروه والحجر الاسود ومنى وعرفات ورمي الجمار، لحد ما تلاقي الامام بيقول السلام عليكم ورحمه الله. يا خبر ابيض، ده انا لم افقه ولا شيء في الصلاه، مع ان الشيطان دخلك من مدخل ايه؟ ان انا بفكر في عباده، لكن بتفكر في عباده ضيعت لك العباده اللي انت كنت فيها. فالالتفات نوعين، التفات القلب الى غير الله، وده مشكله كبيره جدا، ان انت تبقى في الصلاه بجسدك لكن قلبك مش مع ربنا، قلبك في الدنيا. والنوع الثاني هو التفات البصر، ان انت تبقى واقف كده عمال تبص يمين وشمال و و و، وده من ضمن الاسباب اللي بتسبب التفات البصر كثره الزخارف في المساجد. بعض الناس يبقى داخل بيصلي ونفسه يخشع، بس يا سلام على حته النجفه هتطلع من عيني، الله اكبر ايه الموكيت ده المتر منه بكام؟ واخد بالك؟ يعني حاجات بقى ايه فخمه قوي، واخد بالك؟ ولا حته بقى الاباليك اللي راكبه حوالين مش عارف ايه، ولا المطلع واللي مش عارف ايه بتاع المنبر بتاع الامام، ولا ولا ولا، تلاقيه عمال يفكر في الزخارف الجميله دي. ولذلك الاصل في المساجد يعني ان هي تكون جميله ونظيفه وزي الفل، لكن كثره الزخارف ليست من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الالتفات القلب والالتفات البصر يأثروا على الصلاة؟ طبعا ينقصوا من قدر وثواب الصلاة. يقول الحبيب محمد اللي ما صليناش عليه بقالنا 5 دقائق صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حينما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال ذلك اختلاس. دي سرقة، شفت بقى مين اللي هيسرق المرة دي؟ الشيطان. ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان بيسرقك، بينصب عليك، بيحتال عليك وانت مش واخد بالك، واخد بالك؟ حافظ، يعني سبحان الله نفسي تحافظ على صلاتك زي ما بتحافظ على فلوسك. يعني شوف الواحد لما يجي يطلع مثلا اتوبيس ولا ميكروباص يقول لك خد بالك اوعى تغفل عن جيبك، لان النهارده البلاد مليانه فوضى ومليانه ومليانه وحراميه ولصوص وبلطجيه، تلاقي الراجل طالع وماسك جيبه، ومن ساعة ما طلع لحد ما نزل ماسك جيبه لا يمكن يسيبه. عايزك تمسك قلبك بقى وانت بتصلي كده، زي ما انت خايف على جيبك، لا ده جيبك ده لو راح كله واخد بالك مش هيأثر قوي قوي عليك، يعني ان شاء الله ربنا هيكرمك ويرزقك. انما لو الصلاة راحت منك هتجيبها منين؟ خدت بالك؟ قلبك لو راح منك هجيبه منين؟ زي ما انت بتحافظ على جيبك انه يتسرق، حافظ على صلاتك من السرقة. واحد بيبقى واخد شقة في الدور الارضي يقول لك قبل ما اسكن لو سمحت شوفوا لي حداد، ليه؟ حوط لي الشبابيك كلها والبلكونات وقفلها لي حديد لحسن نتسرق، من باب اولى. زي ما انت خايف على شقتك وخايف على فلوسك وخايف على عربيتك وتجيب لها انذار، ودلوقتي بيعملوا لها كلبشات في العجل عشان ما تتسرقش، وبرضه بتتسرق يعني، بس يعني ايه، اهو بياخد بالاسباب، واخد بالك؟ لان يعني ما شاء الله العالم اللصوص يعني ما شاء الله بيدرسوها وبيظبطوها، راح يسرق عربيه مش عارف نوعها ايه، بيروح يجيب لها عجله بنفس المقاس ونفس البتاع، ويجيب البتاع ويحل العجله وياخدها ويحط الثانيه مكانها، ما والله ما قصر يعني، واخد بالك؟ فايه؟ سبحان الملك، زي ما انت خايف على امور دنيتك خاف على امر دينك وعلى صلاتك، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. عايز اقول لك حاجه بقى صغيره وسؤال صغير، فاكر اخر مره خشعت فيها؟ وفاكر اخر مره بكيت فيها من خشية الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول يا جماعة، الناس اللي الإنسان اللي مش بيخشع في صلاته بجد ليه حق يحس إن الصلاة تقيلة. فعلا لازم تكون تقيلة، لأن الخشوع بيخففها وعدم الخشوع بيخليها تقيلة. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة تقيلة. خد بالك، إلا على الخاشعين. إن الإنسان لما بيخشع الله بيتلذذ، بيعيش في نعيم، في جنة، في جنة بجد. قال الثابت البناني: كابدت الصلاة، اللي هي صلاة في قيام الليل، كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة، اسمع الكلمة اللي جاية ديت، فأحمل هم خروجي منها. أنا بعتبر إن أنا داخل أصلي ساعة ولا ساعتين، يا خبر أبيض أنا زعلان، بعد ساعتين الصلاة دي هتخلص، الصلاة الجميلة دي تخلص بعد ساعتين، أنا متضايق. هو داخل الصلاة متضايق إنه بعد ساعتين هيخرج من الصلاة. مسلم بن يسار كان بيصلي في مسجد البصرة، فانهدم ثلث المسجد، جه زلزال تلت المسجد اتهد، الناس اللي في المسجد جريت، والناس اللي في الحوانيت اللي حوالين المسجد الدكاكين جريوا، وبعد ما الدنيا هديت كده والهدم هدي كده رجعوا عشان يشوفوا لحسن يكون في ناس وقعت تحت الانقاض. فدخلوا فلقوا مسلم بن يسار ما زال يصلي، وقفوا جنبه حتى ما خلص صلاة وسلم، وقالوا له: يا مسلم اما فزعت، انت ما خفتش؟ قال: والله ما دريت. ايه اللي حصل؟ لا لا ولا حاجه حبيب قلبي، ده بس ايه تلت المسجد بس وقع، يعني دي حاجه بسيطه يعني، واخد بالك، من كتر خشوعه في الصلاه. ابو سليمان الداراني كان يقوم يصلي قيام الليل ويقول: والله ان اهل الليل في ليلهم، اهل الليل اهل الخشوع اهل قيام الليل. المسلم يا جماعه يفرح قوي بالليل ويزعل قوي بالنهار. فرحان بالليل ليه؟ لأنه واقف يصلي ويقف بين يدي حبيبه جل وعلا، ويفضل طول الليل يصلي ويبكي ويسجد ويخشع ويركع ويقرأ القرآن ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده المسلم اللي فرحان. ولذلك كان ابن مسعود يقول جملة حلوة قوي، يقول: الشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ربيع مين؟ ربيع المؤمن. ليه؟ قال: طال ليله فقاموه. الشتاء الليل بتاعه طويل قوي، ما شاء الله، من الساعة مثلا 7-7:30 لحد الساعة 4 وشوية في عز الشتاء، يعني شوف كم ساعة، عدد كبير جدا. فتقدر تنام نص الليل وتقوم كمان تلت الليل وتنام سدس الليل، وده أحب القيام إلى الله كما كان يقوم داود عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم. قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه، خد بالك، وقصر نهاره فصاموه. الله، نهار الشتاء قصير قوي، وكمان الدنيا جميلة ورطبة وما فيش شمس ولا حر، فممكن تصوم في الشتاء وتاخد بقى أجر كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، 70 سنة. وعند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. خدت بالك؟ عشان كده ان انت محتاج فعلا تكتر قوي من العبادة والقيام والخشوع والركوع، وان انت تحب قوي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اول حاجة سترفع من هذه الأمة، تخيل ايه؟ الخشوع في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: اول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. ممكن تخش المسجد كده يبقى نفسك تشوف واحد خاشع، بحيث لو رميت جنبه قنبلة هو مش واخد باله، فتلاقي الموضوع صعب شوية. تلاقي نفسك وانت داخل ومعدي تلاقي ده عمال يبص لك، وممكن ده بيبتسم لك، وممكن ده مش عارف عامل ازاي، وممكن ده عمال بيفتش في جيبه، وممكن ده عمال بيقعد اللبس بتاعه، وممكن ده عمال بيظبط الساعة بتاعته، وممكن ومش لاقي حد خاشع الا القليل جدا، طبعا فيه بس قليلين قوي. يعني ده كلام النبي عليه السلام، حتى لا ترى فيها خاشعا. وعشان الخشوع هو روح الصلاه، ولو طلع الخشوع حبيب قلبي من الصلاه يبقى الصلاه اصبحت كالجسد الميت. فكان النبي سيد ولد ادم واخشع الناس لله واتقى الناس لله كان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هو في علم لا ينفع؟ طبعا العلم الذي لا يعمل به لا ينفع، خد بالك. يعني إذا كنت أنت ما انتفعتش بالعلم اللي عندك فكيف تنفع غيرك؟ خد بالك. سبحان الملك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. العلم لابد أن يصاحبه العمل، فإذا لم يكن هناك العمل انصرف العلم عن هذا الإنسان ولم يستفد منه الإنسان أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. الرجل عالم، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ده كبير ومشكلة كبيرة جدا. يبقى إذن: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعيد الحديث تاني ونختم بيه قبل ما نطلع الفاصل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. في نفس ما بتشبعش، في نفس فعلا مهما أوتيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم أو ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أول حديث عليه: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. لو واحد عنده واديين من الذهب كان يقول: يا رب ارزقني بالثالث يا رب، واخد بالك. وقال: ولا يملأ عين ابن آدم أو لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تبيب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الخشوع في الصلاة. زي ما قلنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، فقال كما عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وخد بالك، ما دام العلم لم ينتفع به صاحبه فلا يمكن أن يخشع لله سبحانه وتعالى. وذلك بعد على طول قال: ومن قلب لا يخشع. وما دام إنسان لم، خد بالك من ترتيب الحديث، وما دام القلب لم يخشع لله فإذا الإنسان لم يستفد شيئا من صلاته، ولذلك مش ممكن يكون حاله في حالة تقوى وخشوع وورع. ولذلك قال بعدها: ومن نفس لا تشبع. وما دام النفس لا تشبع يبقى إذن ستتطلع إلى أكل الحرام، ولذلك قال بعدها: ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلام. شوف الألفاظ الحديث كلها بتترتب على بعضها إزاي. علم لا ينفع مش هتستفيد، أي ما فيش خشوع. ومن قلب لا يخشع يبقى إذن خلاص هيتطلع للدنيا ويسيب الآخرة. ومن نفس لا تشبع يبقى إذن ممكن يأكل حرام. ومن دعوة لا يستجاب لها. والشيطان وظيفته إن يخليك ما تروحش تصلي، أو لو كان امرأة بتصلي في بيتها ومش عايزة تصلي يشغلها على طول: خدي بالك الأكل هيبوظ، الفرخة ممكن تتحرق، طب خلصي مش عارف إيه، طب خلص. سبحان الملك، اسمع الأذان على طول، ادفي كل حاجة. الله أكبر من كل شيء، قوم صلي، صلي الصلاة لوقتها. سبحان الملك. ولذلك هو الشيطان زي ما قلت لكم حريص أن أنتوا ما تصلوش، ولو صليتوا حريص جدا على أن أنتوا لا تخشعوا في صلاتكم. كان في واحد راجل كان شايل كده زي كنز لي يعني كده فلوس أو ذهب، ومش قادر، ما فيش طبعا كان زمان بقى خزائن ولا بنوك ولا الكلام ده كله، فكان شايل الحاجات ديت عند صخرة من الصخور وعمل لها علامة معينة. المهم قامت الريح وراحت جايبة الرمال وراحت فرد من المكان ده كله. الراجل رايح يدور على الكنز بتاعه مش لاقيه، فيعمل ايه؟ فراح رايح للإمام أبو حنيفة، قال له: يا إمام، كان عندي كنز وكنت شايله في المكان الفلاني، جات الريح غطت المكان كله فمش عارف أوصل للكنز، ما تعمل لنا حجاب ولا أي حاجة ولا الكلام ده كله؟ فقال له يا ابني مناش في الحياة دي خالص، لكن انا هدلك على طريقة جميلة جدا اعملها ان شاء الله يقينا هتلاقي الكنز. قال له قول لي يا امام. قال له بص يا ابني، روح صلي العشاء، وبعد ما تصلي العشاء روح البيت وقوم كده خش كده في مكان في بيتك كده واقعد صلي قيام الليل، واخشع بين يدي الله، وانت ساجد اسجد بين يدي الله وطول في السجود، واطلب من ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرك المكان اللي انت حاطط فيه الكنز. قال له حاضر يا امام. صلى العشاء وراح البيت، قام بقى ايه قال لك اتوضى واصلي بقى وايه وابدا قيام الليل، وبدا قيام الليل ولسه الله اكبر يا دوب بيقرا الفاتحه جاله الشيطان قال له الكنز في المكان الفلاني، ساب الصلاه وجري وراح جاب الكنز وفرحان جدا ومبسوط، وراح ايه رايح مكمل نومه وصحى على صلاة الفجر عشان يبشر الإمام. فرح الإمام أبو حنيفة قال له ها يا ابني عملت إيه؟ قال له الحمد لله جبتهم من الأول ركعتين من الأول، إحنا شوية في البلد. قال له والله يا بني لقد أبى الشيطان أن تكمل ليلتك بين يدي الله. شفت قد إيه؟ يعني أنت ما كسبتش كتير، ده هو الشيطان ضحك عليك، ده أنت مجرد ما الشيطان عرف نيتك إن أنت قايم تصلي قيام الليل على طول قال لك خد بالك الكنز في المكان الفلاني اجري الحقه، جريت تلحق الكنز وسبت أعظم كنز. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان دايما يخش على التجار كده، وكان دايما يذكرهم بالله، وكان دايما يحفزهم على أنهم يطمعوا في ثواب الآخرة أكتر من الدراهم والدنانير. وإن كان الإسلام لم يحرم البيع ولا الشراء ولا التجارة، ولكن حرم علينا أن تطغى علينا التجارة لدرجة أن أنا أنسى فرض ربنا وأنسى فضل ربنا. انا بقى قاعد ليل ونهار في المحل بتاعي 24 ساعه عمال ببيع وبشتري وحسابات وادخارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، واشيل في البنوك وليل ونهار وما فيش عندي وقت ان انا اسجد لله سجده. هذا هو الذي حرمه الاسلام. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الكون ده كله بصدق بيخشع لله سبحانه وتعالى. الحجاره، الصخور، الجبال، الشمس، القمر، الدنيا كلها بتخشع لله سبحانه وتعالى. فعيب علي أنا كمسلم إن أنا مخشعش لله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما المولى عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم، لما المولى عز وجل يقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، لما المولى عز وجل يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لكن في صنف تاني قال عنه جل وعلا وكثير حق عليه العذاب. يبقى إذن في ناس بتخشع وفي ناس ما بتخشعش، في ناس بتسجد وناس رافضة، في ناس بتسبح وفي ناس بترفض. ولذلك المولى عز وجل بيصور لنا مشهد عجيب من مشاهد يوم القيامة، قال يوم يكشف عن ساق، ساق الملك سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة، ويدعون إلى السجود. ده مين؟ ده المنافقين بقى والكفار والناس اللي ما كانتش بتصلي في الدنيا، خد بالك، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب إنهم ما قدرتش يسجدوا يوم القيامة؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. ياما قلنا لهم تعالوا صلوا، قالوا صلوا انتم وخدنا تحت جناحك، وتقول له تعال نصلي يقول لك يا عم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وانت مقتنع ان في اخر، لو كان في اخر رب غفور رحيم. في ناس كده عندها حته ايه، وغرتهم الاماني، الاماني غرته. ولذلك شوف لما يوم القيامه لما المشهد على الصراط، واخد بالك ان المولى عز وجل، بس الاول نقول المشهد ده، ان الانسان اللي رفض يسجد لله في الدنيا يوم القيامه لما يكشف عن ساق الملك اهل الايمان هيسجدوا لله سبحانه وتعالى، أهل النفاق بقى والكفار يعوزوا يسجدوا فتنقلب أجسادهم إلى طبقة واحدة زي حتة خشبة كده، يجي يسجد فيلقى على ظهره ما يقدرش يسجد. ليه؟ لأنه رفض أن يسجد لله في الدنيا فأبى الله أن يسجده له في الآخرة، لأن سجودك لله في الآخرة دي علامة أن أنت من أهل الجنة. شفت الموضوع عامل إزاي؟ سبحان الله. وعلى الصراط شوف قد ايه، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، دوروا على النور ده اللي توزع في مكان، اما ان هو في المكان اللي توزع فيه النور ما بيننا قبل ما نطلع على الصراط، واما ان النور ده وده الراجح ان هو توزد. احنا خدنا النور ده من اعمال الصالحه من العباده والصلاه والخشوع والذكر والتسبيح وبر الوالدين. نور العباده كلها نور، خد بالك. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، واخد بالك. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، سور الاعراف، باطنه فيه الرحمه من ناحيه المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من ناحيه المنافقين. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم، شكيتوا في اخره ولا ما فيش اخره، وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان في القرار النهائي. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين والحق جل وعلا ينادي على أهل الإيمان ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقبل ما تيأس من رحمة الله ربنا بيفتح لك كل لأبواب الأمل وبيقول لك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يلي زعلان عشان قلبك مات، يلي زعلان عشان قلبك مريض، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قول يا رب أحيي موات قلبي، ربنا هيحيي قلبك. يا رب اشفي أمراض قلبي، هيشفي أمراض قلبك ويحول قلبك إلى قلب جميل جميل بفضل الله. وبعدها تدعو تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، زي ما قلت لك الكون كله بيخشع المولى عز وجل. لو كنت انت في يوم من الأيام فرحان ومعجب بأنك انت خشعت ربع ساعة، فالجبل اللي انت شايفه من حجارة ومن صخور بيخشع كل يوم 24 ساعة. قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله والله يا جماعة، الواحد لما بيقرأ الآية دي بيحس ان جسمه بيقشعر. جبل لو نزل عليه القرآن اللي احنا بنسمعه كل يوم وبنقرأه كل يوم، لو نزلت آية على الجبل ده لرأيته خاشعا متصدعا يتفتت ويسقط من خشية الله. ده الجبل. ولذلك سيدنا موسى لما طلب أن يرى ربه عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى، لسه ما ظهرش سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل. الجبل لما ابتدى بس يعني سبحان الله يعني لسه مجرد بس تجلى لسه لم يظهر المولى عز وجل للجبل. شوف قد ايه الجبل دك على الأرض، اتساوى بالأرض وخر موسى صاعقة. سبحان الملك، الملك سبحانه وتعالى. والله لو نعرف قدر وعظمة المولى عز وجل تلاقي نفسك واقف في الصلاة عامل كده والدموع دي نازلة من غير ما تشعر انك تخشع لله سبحانه وتعالى. ولذلك الثلاثة اللي دخلوا الغار والحديث في الصحيحين هم ثلاثة كانوا ماشيين فآواهم المبيت ان هم دخلوا غار، لان هم لقوا المطر نازل مش عارفين يستخبوا فين، قالوا نخش نبات في الغار ده لحد ما المطر يهدى شويه. فسقطت عليهم صخره. قال بعض اهل العلم، وان كان ما عندناش اي دليل ودليل الامانه العلميه، قال بعض اهل العلم ولعلها صخره سقطت من خشيه الله سبحانه وتعالى. طبعا ما عندناش دليل على الكلام ده، لكن عندنا دليل ان ممكن الصخرة فعلا تسقط من خشية الله، لان عندنا قول المولى عز وجل وان منها لما يهبط من خشية الله. فعندنا لفظ عام ان ممكن الزلزال ده يحصل فالارض ممكن تهبط من خشية الله، وممكن صخرة تقع من خشية الله، وممكن اي حاجة في الدنيا تقع من خشية الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك فرغ قلبك لله. طبعا كل اللي انا عمال اقوله في الحلقه دي كلها، قول لي فين اسباب الخشوع؟ انت في ابتدائي هتقول 30 سبب من اسباب الخشوع. انا عمال بمهد لك، عمال بحضر قلبك ان انا اقول لك خد بالك، شوف نعم ربنا، شوف الكون ده كله بيخشع لله، شوف شوف. عمال بمهد قلبك وبظبط قلبك انك لما تسمعني بعد كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيظبط قلوب الصحابه في مكه 13 سنة على التوحيد ولم تنزل أي فريضة، لم يكلف المسلمون بأي تكاليف حتى الآن. يدوب كانوا بيصلوا الصلاة الإبراهيمية ركعتين بالليل وركعتين الصبح بس. إنما يعني سبحان الملك، إنما فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، فرض الصيام والزكاة والحج. الصيام والزكاة فرضوا فين؟ سنة 2 هجرية، والجهاد سنة 2 هجرية، والحج بعدها بكم سنة؟ شوف قد إيه. يبقى لم تفرض كل هذه الفرائض والأركان إلا بعد الهجرة، ونبي قعد 13 سنة يربي القلوب يربيهم على وعلى وعلى وعلى. ولذلك سبحان الله الخمر تحرم، تحرم بعد 21 سنة. سبحان الملك، الخمر الغي الخمر تحرم التحريم النهائي بعد الهجرة. شوف بكم سنة، تخيل. لأن النبي عمال بيحضر القلوب، ولذلك أول ما جاء التحريم النهائي للخمر في نهاية في اللحظة قال إيه؟ والحديث في البخاري ومسلم قالوا انتهينا وربنا انتهينا، محدش قال لا طب لما خلص، طب لما أعمل، طب لما، طب لا، مفيش لما، على طول في ساعتها. فهل أنتم منتهون؟ الآية اللي في سورة المائدة قالوا انتهينا ربنا انتهينا، لكن كان في تحريم تدريجي، تحريم على ثلاث مراحل، كان آخرها سورة الآية اللي في سورة المائدة. سبحان الملك، في القلوب بتربى. فأنا دلوقتي عمال بمهد لك وبظبط لك قلبك إن أنت تستقبل الثلاثين سبب من أسباب الخشوع، فيخشع قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك فرغ قلبك لله. أنت جيت الدنيا أصلا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس لا، ونعبد الكون لله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى أنا جاي أعبدك يا رب وأعبد كل من حولي لك يا رب. أنا جاي عشان أعبدك وأعبد الناس كلها لله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة، معقولة حبيب قلبي وإنت تبقى في شغلك تفرغ نفسك وتسيب شغلك، وممكن لو كنت صاحب محل تقفل محلك، وممكن لو كنت قاعد في البيت تسيب البيت وتتوضى وتلبس وتخرج وتروح مشوار بعيد وتخش عشان تصلي وتقف تصلي، وبعد ما تصلي تخرج بلا أجر؟ بالله عليك معقولة؟ يعني عايز أقول حاجة، هو صعب إن الواحد يفرغ قلبه لله 50 دقيقة في اليوم، كل صلاة 10 دقائق تفرغ فيها قلبك لله وتخشع لله سبحانه وتعالى؟ صعب يا جماعة، ولو حتى من باب يعني من باب الوفاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اقعد فكر كده، كم نعمة ربنا أنعم عليك. شوف قد إيه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما تقدرش تعد نعم ربنا. اقعد كده، هات ورقة وقلم، هات أجندة، اقعد اكتب نعم ربنا عليك. والله العظيم ما تقدر تعد نعم ربنا الظاهرة، فما ظنك بالنعم الباطنة؟ نعم كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك في مرة من مرات كده، كم تساوي نعمة البصر؟ تساوي قد ايه عندك؟ تستحق انك تشكر ربنا وتخشع في صلاتك لله قد ايه؟ نعمة البصر لوحدها اللي من غيرها تصبح مذلول. شوف دي، ربنا يا رب يكرم يا رب من حرم بنعمة البصر، ربنا يعوضه بالجنة، وقد عوضه الله بالجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ الله حبيبتيه اي عينيه لم يكن له جزاء عند الله الا الجنة. الله اكبر. شوف نعمة السمع، نعمة السمع انك بتسمع. شوف نعمة الكلام انك بتتكلم وبتعبر عن اللي انت عايزه. شوف نعمة الايدين اللي بتشتغل بيها، اللي بتكتب بيها، اللي بتقدر تساعد الناس بيها، اللي بتقدر تخدم نفسك بيها، اللي بتمسح بيها عن وجهك وبتزيح الذباب على وجهك وبتساعدك في كل حاجة. اللي شوف نعمة الرجلين اللي بتمشي بيها إلى المساجد وإلى العمل وإلى صلة الأرحام وإلى كل خير. شوف نعمة العقل، شوف نعمة الإسلام، شوف نعمة القلب. لو كان النفس الواحد، النفس وما تعرفش قيمة النفس إلا لما تبتلى، إلا لما تبتلى في موضوع سبحان الله. أسأل الله عز وجل لي ولكل المسلمين الشفاء. سبحان الله، يعني أنا ابتليت بحساسية صدري من 15 سنة، مقضي 15 سنة على الكورتيزون. لو ما خدتش حقنة كورتيزون وبخاخات كورتيزون ما اقدرش اطلع حلقة زي ديت. لما ما تحسش بقيمة النفس الا لما تحس ان جاي لك ازمة مش قادر تتنفس، بحسس ان ما فيش هوا داخلك. سبحان الملك، تحس بقيمة النفس. لو كان النفس الواحد بخمس قروش او بخمسة هللة بلغة السعودية او باي عملة بسيطة، ومطلوب منك تدفع الفاتورة آخر الشهر عشان تتنفس، هتدفع كام؟ تقدر تقضي الفاتورة، فاتورة النفس غير فاتورة البصر وفاتورة السمع. تخيل حبيب قلبي لو كان لكل نعمة فاتورة، وآخر الشهر خد ادفع فاتورة البصر، هتدفع؟ لا مش هدفع، خلاص نقطع الخدمة. فاتورة السمع ها هتدفع؟ ولا كأني سمع حاجة، خلاص نقطع ايه؟ نقطع السمع. فاتورة الشم مش هشم، خلاص ما يبقى ايه؟ فاهم ازاي؟ فاتورة الكلام ما انتش بتكلم، اقفل يلا مغلق للتحسينات، واخد بالك؟ فاتورة الايدين مش هتتحرك ما لو ما دفعتش. فاتورة الرجلين مش هتدفع، مش هتمشي من بيتك. فاتورة العقل ما فيش معايا ادفع فاتورة، هبقى مجنون، خد بالك. فاتورة القلب، القلب هيتوقف هموت. فاتورة النفس ما فيش نفس، هضيع. تخيل لو ربنا بيحاسبك بفاتورة على كل نعمة، ورغم ذلك ربنا ما حاسبكش وبيديك كل النعم ديت وبيكرمك كل الكرم ده. وكان من باب الوفاء ان لما اقف واقول الله اكبر، خلاص الله اكبر من كل شيء. صح كده ولا مش صح؟ هو ده اللي احنا كنا عايزين نحسه، وده كان مدخل من مداخل الكلام عن الخشوع في الصلاة. وربما نحتاج لحلقة تانية وتالتة، وما تزهقوش، ده الكلام في الخشوع في الصلاة كلام جميل وكبير جدا وحاجة في غاية الروعة والجمال والجلال. عايزك تراجع معايا الحلقة ديت، وعايزك تسمعها تاني، هتلاقيها ان شاء الله على موقع قناة اقرأ، وهتلاقيها على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري ان شاء الله. عايزك تتعايش مع الخشوع. التلات حلقات دولت بالله عليك خليهم باكج مع بعض، وبعتهم من خلال الايميلات، من خلال سيديهات، اي حاجة لحبايبك، علشان نتعلم نعمة الخشوع، عشان تحس قد ايه ان انت وانت بتصلي وبتركع، انت بتركع بقلبك قبل ما تركع بوشك وبجسمك، ان انت لما بتسجد بتسجد بقلبك قبل ما تسجد بجوارحك، ان انت لما بتقول الله اكبر انت خلاص رميت الدنيا ورا ظهرك، لان مفيش حد عندك ولا في حد في قلبك اكبر من ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع جميل وخطير جدا جدا، ربنا يا رب يرزقنا واياكم نعمة الخشوع في الصلاة. تعالوا نكمل مع بعض ونستقبل إن شاء الله إيميلاتكم واتصالاتكم في الفاصل الأخير، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعايش مع إيميلاتكم واتصالاتكم، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الأخت ريم أرجو من الشيخ أن يفسر لنا الآية التالية من سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الحقيقة المقصود هنا يا أختي ريم، ربنا يحفظك ويحفظ جميع المسلمين وجميع المشاهدين، إن حينما ينفخ في الصور وتيجي بقى يوم القيامة، ففي الوقت دوت لا ينفعك لا نسب ولا حسب ولا ينفعك أي حد، لا ينفعك إلا عملك الصالح، العمل الصالح فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما عند مسلم، قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني مش هينفعني يوم القيامة ان اجي لا في صلاة ولا في عبادة ولا في اي طاعة لله سبحانه وتعالى، وبعدين لما اجي يوم القيامة اقول انا مش خايف لان انا اصلا قريب الشيخ فلان، اصلا جدي كان عالم من علماء الازهر، اصلا انا والدي كان ولي من اولياء الله، اصلا ولا هينفعنا حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، وقال يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، فلما اجتمعوا جميعا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر النبي إلى بنيته فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى إذن معنى الآية أنه لا ينفعني إلا العمل الصالح، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأخت الثريا إن مخطوبة برجل فرنسي أسلم، لكن المشكلة أنه يريد تطليق زوجته لكي يتزوجني، وأشعر بالذنب لأنني السبب، مع أني أخبرته مع أنه أخبرني أنها طلبت منه الطلاق مرتين والآن تراجعت لعلمها بوجودي في حياتي. يعني واحد فرنساوي وكان مع زوجة وراح يتجوز الأخت الثريا ربنا يحفظها، فقال لها ده زوجتي هي اللي طلبة من الطلاق، لكن لما زوجته بقى الفرنسية لما عرفت أني بقى على ذمته واحدة تانية قالت لا خلاص مش عايز اتطلق. موقفك هنا أخت الثريا أن أنت ملكيش دعوة بالموضوع خالص، أنت برا الموضوع، لا تقولي له طلق ولا تقولي له أمسك، سيبيه هو يتصرف براحته، بس كلمة طلقها اوعي تطلع على لسانك، اوعي، انت سيبيه براحته. ربما هو يكون في مشاكل بينه وبينها وتكون هي عايزة تطلق، ربما يكون في مشاكل بينه وبينها وهو لا يتحمل حياة معها، هو براحته بقى يطلق او يمسك براحته، انت خليك زوجة ومالكيش دعوة بالمشاكل دي خالص بالمرة، وربنا يحفظك ويحفظ الجميع. الاخت تمارة من الاردن، خطيبي بيعاني من الأحلام المزعجة مع أنه يصلي ويقرأ المعوذات والرقية ولكن دون جدوى. طب يعمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا، هو ينام دايما على وضوء ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات ويمسح بها جسمه، ويا حبذا لو كان حد يقرأ له سورة البقرة على مية، المية دي يشرب منها ويغتسل بها، إما كانش يقدر يغتسل بها خارج الحمام فممكن يعمل حاجة صغيرة خالص، إن هو يدف شوية مية ويحطها في بخاخة المكوى ويدخل غرفة النوم ويقفل على نفسه ويرش جسمه بالبخاخة دي، فيبقى كده المية وصلت جوه بطنه بالشرب وجوه خارج جسمه ببخاخة المكوى، فيصبح بذلك الحمد لله رب العالمين يعني وصله كل هذا الخير، فإن شاء الله لعل وعسى يكون سبب إن شاء الله للعلاج. الأستاذ سليم حسين من الجزائر بيقول إذا وجدنا قطعة ورق مكتوب عليها آية قرآنية أو اسم من أسماء الله فماذا نفعل بها؟ يعني إما أن تحرق الورقة وإما أن تدفنها في مكان لا يسير عليه أحد يعني، وإما أن تضعها في ماء يعني كأن تلقيها في بحر مثلا أو في مية، وهي كده كده الكتاب اللي عليها أصلا هتتمحي بوجود المية، وإن كان الأيسر والأحسن أن أنت تحرق الورق. الأخت فتيحة نهاد من فرنسا، ما هو الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح والشروق؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح، ويعني هو الفجر هنا هو الوقت والصبح هي الصلاة، فيطلق عليها أحيانا صلاة الفجر ويطلق عليها أحيانا صلاة الصبح. الشروق هي صلاة الضحى، إن النبي عليه السلام كما عند الترمذي بسند صحيح قال من صلى الصبح في جماعة، وفي رواية من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأخت أمل السلام عليكم. أخت أمل محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الله يحبك في الله والله. ربنا يحبك. سعيدة جدا جدا كلمت حضرتك. الله يسعد قلبك أخت الفاضلة. ربنا يبارك فيك يا رب. والله الواحد يستنى برنامج حضرتك. أنا سعيدة جدا جدا كلمت حضرتك. الله يسترك ويحفظك أختي أمل. فأنا كل مناية أن حضرتك تدعي لي يا رب كده بالثبات، وتدعي لي إن شاء الله أن ربنا يرزقني بالزوج الصالح. الله يثبتك ويرزقك بالزوج الصالح والذرية الصالحة ويسعد قلبك دنيا وآخرة ويكرمك أنت وأسرتك إن شاء الله يا أختي أمل. الأستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك حبيبي. السلام على سيدنا الله العظيم رب العرش العظيم يا شيخ. امين يا رب العالمين. امين يا رب. السؤال يا شيخ، انا لما باجي اصلي بيبقى في خشوع في الصلاه، بس كده بقعد افكر كتير بالعقل وكده، فالعقل بيتعارض مع القلب في بعض الاحيان. العمل. وسؤال تاني بعد اذنك، صلاه الضحى بتبقى امتى؟ حاضر انا يا حب قلبي، ربنا يبارك عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للخشوع حتة القلب، حاول يعني ألا تعمل العقل في أثناء الصلاة، في يعني إيه بمعنى إيه؟ بمعنى إن يعني وإنت بتصلي خلي القلب حاضر، لكن العقل لو شغلته في حاجات تانية خارج الصلاة هتلاقي نفسك خرجت من جو الصلاة وخرجت من جو الخشوع. يعني تخيل أنا واقف وبصلي وخاشع، ففي وسط ما أنا خاشع بدأت أعمل عقلي مثلا في نظرية من نظريات الكون، أو إن أنا أعمل عقلي في خلق السماوات والأرض، أو تفكير، وده نوع من العبادة، وهي عبادة التدبر والتفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن ده مش وقتها بالك. فإذا أنت حاول تغلب لمسألة الخشوع عن إعمال العقل في الصلاة. المسألة الثانية حضرتك سألت عن، معلش أنا نسيت السؤال الحقيقة، إذا كان صلاة الضحى، صلاة الضحى بتبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة. يعني أنت بص في النتيجة، مثلا لو شروق الشمس مثلا، بدي مثال، على الساعة 6 ومثلا و10 دقايق، يبقى صلاة الضحى تبدأ من الساعة 6:30، بعد تلت ساعة من الشروق اللي مكتوب في النتيجة، ثم تنتهي صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة. يعني الوقت ده كله تقدر تصلي فيه في أي وقت صلاة الضحى. الأخت الأخ بيقول دائما بحس أني عندي ذنوب كثيرة وأخاف أن الله لا يغفر لي، مع أني دائما أستغفر وأذكر الله وأصلي، فماذا أصنع؟ عندي ذنوب كثيرة وأخاف الله سبحانه وتعالى، ده شيء طبيعي، كلنا أصحاب ذنوب، والقلب الحي هو القلب الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى. لكن اوعى يصل بك الخوف لدرجة أن أنت تيأس أو تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمن في حياته ما بين الخوف والرجاء، طول ما هو عايش وطول ما هو شاب بالذات يحاول يغلب جانب الخوف شعره، بحيث أنه ما يجرأش على معصية ربنا سبحانه وتعالى. عند الموت تغلب جانب الرجاء حتى تلقى الله وأنت حسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مين معنا أستاذ أحمد؟ الأستاذ نجم الدين من الدنمارك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبيبي. نحب في سبيل الله، والله أحبك الذي أحببتني فيه، الله يسترك ويحفظك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، أنا من جمهورك الجديد والله، بحبك كتير كتير. الله يحفظك حب قلبي، وطمنا على إخواننا المسلمين في الدنمارك، أخبارهم إيه؟ الحمد لله كويسة والله، ادعونا بخير يا شيخ، ربنا والله يحفظ الحمد لله كويسين، ربنا الحمد لله نحبكم انتم كمان من بعيد، ادعينا بخير يا شيخ. الله يخليك حبيبي وبارك في عمرك يا رب العالمين. وانا الله سعيد لما بيجي اتصالات من اوروبا، لان فعلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين، يعني فعلا قناة اقرأ لها وقع كبير جدا جدا، ولها أثر عظيم جدا في دول أوروبا وأمريكا وأستراليا وأسيا، يعني ما شاء الله، يعني مغطية الكرة الأرضية. ربنا يا رب يبارك يا رب، وجعلها في ميزان حسنات كل القائمين يا رب العالمين. الأخت تسنيم من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. أقسم بالله العظيم إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. دلوقتي أنا وأخويا، معلش الصوت بيقطع، معرفش هل من الاربيز عندي ولا من التليفون حضرتك، مش عارف. نعم. طب حاولي التليفون اخت تسنيم، بس انا مش سامع الحقيقه. طيب حاولي اتصل تاني اخت تسنيم، ربنا يعزك يا رب. الصوت كان بيقطع الحقيقه. الاستاذ فوزي: ابي رجل يصلي ويقرا القران، ولكن عنده علاقات كثيره بالنساء وهو ينفق عليهن، وامي تعاني من عده امراض، فامي لا تحتمل تصرفاته، واحيانا ترفع صوتها عليه من شده غضبها، هل من اثم عليه عندما ترفع؟ يعني عايز اقول حاجه، لا داعي حته ان الزوجه ترفع صوتها على الزوج، لان الزوج لما الزوجه بترفع صوتها عليه هو لا يستجيب في الغالب، انا بقول في الغالب مش بقول في يعني في كل الاحوال. فالزوج لما الزوجة تعوز تنصحه وهو مرتكب ذنب أو واقع في حاجة كبيرة زي اللي بيحكيها أخونا الفاضل، يعني هو ممكن يعند أكتر، إنما هي تذكره بالله وتنصحه مرة واثنين وثلاثة، وتحاول بقدر الإمكان إن هي برضو تغير من نفسها، لعل وعسى يمكن يكون هو إنسان يعني مفتون إلى غير ذلك، تحاول إنها تعمل اللي عليها، تتزين له، تحاول لها تخرجه من الفراغ اللي هو عايشه، وتحاول انها تسعده باي طريقه، وفي نفس الوقت يعني طبعا هي تستعين بالله قبل اي شيء، وتكثر من الدعاء ثم تأخذ بالأسباب الدنيوية. لكن حينما تنصحه تنصحه برقة وبلين، وممكن يكون نصائح غير مباشرة بأنها تعطي شريط فيستمع إليه، بأنها تدل على محاضرة فيستمع إليه إلى غير ذلك، إنما رفع الصوت هيخليه يعند أكتر وأكتر. وربنا يا رب يحفظه يا رب ويرده يا رب العالمين إلى بيتي. الأستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ محمود؟ اهلا حبيب قلب، الله يعزك. يا شيخ محمود والله العظيم، والله العظيم اقسم بالله اني احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه، الله يستر. بقالي سنين من الشهور، والله بقالي سنين حاول اكلمك مش عارف والله. الحمد لله ربنا وفقني والله. الله يسترك حبيبي، ربنا يبارك فيك. انا عاوز رقمك الشخصي، بس عاوز اعرف الميعاد بس المناسب لحضرتك ان اكلمك في الساعه المحدده بس بالله عليك. انا والله حبيبك. انا والله حبيب قلبي والله العظيم، وانا يعني انا ما اقدرش ان اقول لك كلمه الا اذا كانت صدق. انا والله ما بقدرش استعمل التليفون عشان ظروف صدري وظروف صوتي، فانا كل ما في امر استقبل رسائل، وممكن تاخد التليفون من الكنترول، وانا بكون صريح معاكم. يعني حتى يعني بقول لحضرتك لو حد رد عليكم في التليفون يبقى ده شخص غيري، ان انا والله غصب عني انا باخد علاجات كورتيزون لا تتخيلوها، عدت لا معقول عشان اقدر اجي كل حلقه. يعني كل حلقه قبلها ما بين بخاخات كورتيزون وما بين حقنه كورتيزون، فارجو تسامحوني والله، اقبلوني كاخ ليكم داعيه وسامحوني على التليفونات، اعتبروها يعني تقصير مني في حقكم، ولكن انا اسف يعني. فارجو انك تسامحني يا اخ محمد، وخد التليفون بالكنترول وابعت رساله وانا ارد عليها ان شاء الله. ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ حضرتك الشيخ عامل يا اهلا وسهلا ام احمد. الله يخليك، الله يكرمك يا رب. ارجو من حضرتك انك تدعي لبنتي وابني، يعني ما بيصليش وكده. ربنا يكرمك. ازاي حضرتك؟ الله يسترك يا ام احمد، ربنا يسترك. باذن الله. انا بنتي يعني الحمد لله رب العالمين، تقدم لها شاب يعني بيعمل مدير اعمال، يعني ايه ممثل وكده هو. نعم. ممثل غير مشهور يعني، وساكن في منطقه شعبيه. ما تقوليش اسمه ام احمد. لا ان شاء الله مش هقول اسمه. باذن الله. نعم. وان شاء الله يعني هو ايه يعني هي وهي رفضت، يعني هي ما شاء الله عليها بتصلي ومؤمنه ومحافظه على صلاه القيام والفجر وملتزمه الحمد لله بزي الشرع وكده هو. نعم. وهي الحمد لله رب العالمين، يعني هي يعني كانت بتسال يعني ينفع يعني ترتبط بالشخص ده ولا. طيب انا يعني ربنا يبارك فيك يا ام احمد، ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك فيها ويرزقها يا رب بخير من هذا الرجل، ربنا يحفظك. طبعا وكيل اعمال فنان او ممثل او غير ذلك، طبعا من المعلوم ان المال اللي جاي له من التمثيل اقل ما يقال عليه، لو احسننا الظن نقول ان هو جاي من شبهه. وطبعا من نفس المال دوت هيعطي الراتب للشاب اللي بيتقدم للزواج من بنت حضرتك. انا اتمنى ان انت ان شاء الله يعني ان شاء الله احتسبي عند الله سبحانه وتعالى واتركي هذا الامر، وان شاء الله ربنا يعوضها خير من عايزين بنتنا تاكل لقمه حلال عشان ربنا يستجيب دعائها وصلاتها وعبادتها، وربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها رب العالمين. توفيت امي ودفنت بعيدا عن اهلها، فهل يعذب المتوفى بذلك؟ وماذا افعل عندما اشتاق لامي؟ طيب هي توفيت، دفنتها بعيد ليه؟ احيانا يا جماعه بتكون في وصايا، الوصايا دي الحقيقه عايز نقول ان بتبقى من الظلم لاهل المتوفى. يعني مثلا واحد يكون قاعد مثلا في القاهره وليه جد اتدفن في اسوان مثلا، فيقول لهم جدي ده حبيبي، فلما اموت ادفنوني في اسوان. طب دي مشقه علينا ان احنا نطلع بحضرتك بعربيه من مصر، من القاهره مثلا لحد اسوان عشان ندفنك في اسوان. طب ولما نعوز نزورك هنجي لك ازاي؟ فدي مشقه. فارجو من كل انسان انه ما يشقش على اهله، يعني ادفنوني في اي مكان قريب منكم عشان حتى تحبوا تزوروني، تحبوا تجوني، يعني تتونسوا بان انتوا تيجوا، كانكم يعني عندما يعني انسان ما بيروح يزور قبر اي حد من اقاربه، امه او ابوه، بيحس كانه معاه، فلا تشقوا. لكن هي لا تعذب طبعا بدفنها في مكان بعيد، وانت لو اشتقت اليها ابقى روح لها بين الحين والحين او ادعي لها، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت اسيا من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم اختي اسيا. طيب خير ان شاء الله. كثرة الفتن من حولنا كمسلمين في أوروبا، ماذا نفعل؟ استعينوا بالله. سيدنا موسى عليه السلام لما قال الملأ من قوم فرعون لفرعون، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ راح فرعون أصدر قرارته، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فبدأ سيدنا موسى يفتح لهم باب الأمل ويصبرهم، قال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، برضو لسه الأمل شغال. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنتم ما عليكم إلا أن تعتصموا بالله وتلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم من هذه الفتن. وإذا كانت الفتن ستؤثر عليكم في دينكم فارجعوا إلى بلادكم. وأنا دائما يا جماعة بقول مقياس الإقامة في أوروبا في أمريكا في أي مكان، أنا لا أحرم على الإطلاق ولا أحل على الإطلاق، إنما أقول الأمر يختلف من شخص لآخر. لو واحد راح أوروبا عاش هناك وإيمانه ازداد خليك هناك، لو واحد راح هناك وهيتفتن ارجع لبلدك. ما فيش حاجة عندك في الدنيا أغلى من دينك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. نعمة الخشوع في الصلاة حقيقة عايزين نفكر مرة واثنين وثلاثة، ومن النهاردة لحد يوم الثلاث اللي بعد اللي جاي، لأن ممكن الثلاث اللي جاي احتمال واحتمال نلتقي أو لا نلتقي. فلحد يوم الثلاث اللي جاي لو التقينا إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يبارك فيكم رب العالمين، جربوا ومصلوا كده، استحضروا نعمة ربنا عليكم، استحضروا مدى عظمة المولى عز وجل، مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، استحضروا الآيات القرآنية، استحضروا أن الجبال بتخشع، النجوم بتخشع، السماء بتخشع، الأرض بتخشع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قول معقولة بقى الجبل يبقى أحسن مني، بقى النجم والقمر يكونوا أحسن مني، ده أنت أحلم الأمر. فلازم أن أنت إن شاء الله تكون يعني سبحان الملك. أيها السيد أحمد معنا الأخت سوريا من المغرب، إذا نوم فتح السوري على المغرب. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ على تقديمه للأمة الإسلامية. الله يحفظك يا سوري، ربنا يعزك يا رب. أرجوك أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. أنا الحمد لله فتاة في عمري 16 سنة منتقدة ولله الحمد، ما شاء الله ما حصل التزام ولله الحمد، ما شاء الله عليك يا رب. بس أنا عندي مشكلة مع أبي، والدي لا يصلي ويشرب الخمر ويدخن، وأنا خايفة عليه كثير، وبدي إياك أرجوك تدعي لأبي. حاضر. اقول لك على حاجه حلوه تعمليها يا اخت سوريا. عارفه نعم. اقول لك على حاجه حلوه تعمليها. عايزك ما دمت انت ما شاء الله ملتزمه ومنتقبه وبتصلي وبتقراي القران، عايزك لما تشوفي والدك خش عليه قبلي راسه وقبلي ايديه وتعاملي معاه احسن معامله، وخليه يشوف منك احلى خلق في الدنيا. حتى لو كنت انت ما شاء الله خلوقه وطيبه وهاديه و خليكي كمان افضل، يعني زودي الجرعه كمان. صدقيني هيشعر بانه بعقوله انا ابو البنت الفاضله الطيبه اللي بتصلي ديت. في وقت من الاوقات لما تسمع الاذان قولوا له يا والدي انا بستمتع بسمع صوتك، ممكن تصلي بيا؟ وهكذا اجتهدي على ان انت تاخدي بايده، بس من غير ما تعرجي على موضوع انت ليه بتشرب خمر، انت ليه، هيعند، انما حاولي تدوقيه حلاوه الطاعه اللي انت ضايقاها، وان شاء الله ربنا يكرمه. ومع الدعاء بقى قومي بليل صلي وادعي زي ما احنا هندعي دلوقتي، اني داع فامنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا